بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن مع السؤال 37 من كتاب أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 37: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ والجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وآداء الخمس وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هذا السؤال الذي طرحه الشيخ ثم أجاب عليه يتعلق بمسألة القول والعمل. بين رحمه الله دلالة الأدلة على القول والعمل، وأن العمل إيمان يشمل القول والعمل كما تقدم بالأمس، وبينا لكم أقوال السلف بالأمس من أن أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأورد بعض الأدلة على ذلك، من ذلك قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وهذا يشمل الشهادتين. الأمر بالإيمان بالله ورسوله يشمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا، أن يقال يقولهما القائل وهو عالم بمعناهما وعامل بمقتضاهما ظاهرا وباطلا وباطنا ظاهرا وباطنا. وكذلك مسألة قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بلسانه وأيقن بقلبه. ومما يدل على ذلك ما تقدم من آيات بالأمس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون. فقد تحدث عن العمل عمل القلب وقوله وعمل الجوارح، وكذلك الأعمال الظاهرة والباطنة. ومما يدل على إطلاق العمل على الأعمال الإيمان على الأعمال الظاهرة. المقصود أورد المصنف أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بذلك الصلاة. وهذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا أمر يدل دلالة واضحة على إطلاق العمل على الإيمان على العمل. فالصلاة عمل، ثم إن الصلاة تشمل جميع أنواع أو جميع ما يتعلق بتعريف الإيمان، ما يتعلق بتعريف الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد. فالصلاة تشتمل على القول، قول اللسان كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك، وتشتمل أيضا على الخشوع والخضوع، وقوموا لله قانتين، وتشتمل أيضا على أعمال الجوارح كالركوع والسجود والقيام والقعود ونحو ذلك. ولذلك فإن الصلاة من الأعمال، أطلق الإيمان على الصلاة. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، كما فصلنا لكم ذلك الليلة الماضية. وهنا أيضا يعني وسبب نزول الآية كما هو معلوم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذوا ستة عشر شهرا وهم يصلون إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه لعل الله أن يعني يوجهه إلى ما هو أفضل، حتى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذا هو المقصود يعني هذا الموضوع. المقصود أنهم لما تحرج بعض الصحابة وقالوا إذن ما حال إخواننا الذين توفوا قبل أن ينزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع أي إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا من أقوى الأدلة على إطلاق العمل الإيمان على العمل، ومن أوضح الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. وهكذا سائر الأدلة التي أوردها المصنف، وبعضها تقدم بالأمس، ومنها حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الخمس من المغنم. ويعني جاء إطلاق الأعمال على الإيمان في مسائل كثيرة، من ذلك قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن يعني الإيمان الإيمان هو، وذكر منه بعض الأعمال ومنها الجهاد في سبيل الله. وهذا كله دليل على دخول الأعمال في الإيمان، وهو أوضح من الشمس في رائعة النهار. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يفهم هذه المسألة وأن لا يلتفت إلى الأقوال الباطلة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة. فنتنبه لهذا الأمر. اقرأ الآيات التي أشار إليها أخيرا، اقرأها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله لما ورسوله. قال أي الأعمال أو أي الإيمان أفضل؟ قال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فقد أطلق العمل على الإيمان، على الإيمان، والإيمان له أحوال سنبينها إذا كان منفردا أو كان غير منفرد. وأيضا فقط السؤال التالي. إيه يلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 38، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ والجواب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. هذه الأدلة ذكرناها بالأمس لأن في الكلام السابق ما يدل عليها. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة من القرآن وسنبين أخرى من السنة على زيادة القرآن الإيمان ونقصانه. من ذلك: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيدهم خشوعا، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، وقوله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تبارك وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: الذين آتيناهم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم القاعدة بالأمس أن ما دل على الزيادة دل على ماذا؟ على النقصان، إذ أن ما قبل الزيادة قبل النقصان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة أو مثقال خردلة من إيمان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه، يعني إلى عظامه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وأشار المصنف إلى قصة حنظلة لما لقي أبا بكر وأخبره أنه يجد، قال: نافق حنظلة. قال: وكيف؟ قال: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الجنة والنار وكأنها رأي العين، فإذا عافسنا النساء والضياع والولدان نسينا. قال: أوالله إن لا أجد مثل ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا القول، فقال يا حنظلة لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وبينا لكم بالأمس ليس المراد بساعة وساعة أن تقضي ساعة في الطاعة وساعة في المعصية, لا, المقصود ساعة للطاعة وساعة في قضاء حوائجك وحوائج أهلك والترويح عن نفسك وعن أهلك. إن لنفسك عليك حقا, ولأهلك عليك حقا, ولزورك عليك حقا, فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو المقصود بساعة وساعة. ومنها يعني بيان أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان ينقص حتى يكون مثقال ذرة أو أقل من مثقال الذرة أو الخردلة أو البرة أو شعيرة أو نحو ذلك, فهذا كله دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ومن أسباب زيادته مضاعفة الطاعات ولا سيما النوافل زيادتها تزيد العبد إيمانا وتقوي إيمانه وتقوي عزيمته وتقوي دينه. نعم, إذا زاد في الطاعة زاد إيمانه, ومن ذلك البعد عن المعاصي, ومن ذلك مجالسة أهل الخير, ومن ذلك البعد عن مجالسة أهل الشر, ومن ذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى, من ذلك كثرة الصدقات وما إلى ذلك من الأمور التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها. نعم, فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 39, ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ والجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون, إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم, وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان, ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة, ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة, ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. نعم, هذه مسألة تكلمنا عنها البارحة ولا بأس بإعادتها, بما أن الشيخ أعادها هنا. يعني ما الدليل على أن أصحاب الإيمان يتفاضلون؟ الأنبياء يتفاضلون والمؤمنون يتفاضلون, فلذلك أورد الأدلة على ذلك وأورد آيات سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة, إلى قول الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود, إلى أن قال: ثلة من الأولين وماذا؟ وثلة من الآخرين. وفي هذه الآيات بيان أن الناس على قسمين, يعني أهل الجنة وهم الذين يدخلونها ابتداء، الذين يدخلونها ابتداء، فأولهم السابقون المقربون، وهم الذين يعملون الواجبات، يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات ويتزودون من التطوعات، وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولعلهم المعنيون بحديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم ثلة من الأولين يعني كثير من الآخرين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولعله المعبر عنهم أيضا بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، إلى قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهما وإن كان أدنى درجة في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات المباركات في سورة الرحمن. فهؤلاء السابقون والثاني وبعدهم أصحاب اليمين. وقوله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعة أيضا في آخر سورة الواقعة أيضا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هؤلاء المقربون السابقون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هاتان الطائفتان تدخلان الجنة ابتداء على اختلاف ماذا؟ درجاتهم وأعمالهم. ثم بين في آية سورة فاطر أنهم ثلاثة أقسام. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكر ما أعد لهم ولا سيما السابقين بالخيرات. فهؤلاء هم السابقون. وذكر أن هؤلاء ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ولاحظ هنا يا عبد الله أنه عد الظالم لنفسه من ضمن المصطفين الذين ورثوا الكتاب أو الذين هم من أهل ميراث الكتاب. فمن هم الظالمون لأنفسهم؟ الظالمون لأنفسهم قسمان: قسم لا نصيب لهم في هذا الوعد وهم الظالمون الكفار كالمنافقين والمشركين ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهؤلاء لا نصيب لهم في ذلك. وأما الصنف الذي عده مع الذين يعني أورثهم الله الكتاب وهم المصطفون، قسم منهم هم ظالمون لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى بتقصيرهم في جنب الله، إما بالتقصير في الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات فهؤلاء إن قد هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك وإما أن يعذبهم، فلكنهم إذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، بل يعذبهم حتى يطهروا ويمحصوا ثم يخرجون منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما تقدم لنا، وورد مثقال حبة، مثقال خردلة، ومثقال برة، ومثقال شعيرة. فإذا هذا كله دليل على أنهم لا يخلدون في النار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، بحسب ماذا؟ يخرجون بحسب أعمالهم، بحسب تقصيرهم، منهم من يخرجون قبل بعضهم البعض، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة، ما هو الحبة؟ الحبة، في حميل السيل، في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة، يدخلهم الله الجنة. فأما القسم الثاني وهم السابقون فقد تقدم، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد. المقتصدون هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات، لكن ليس عندهم كثيرة تطوعات وفضائل أعمال. قال: ومنهم إيش؟ سابقون بالخيرات، وهم المقربون الذين تقدم وصفهم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ بالأسئلة. الصوت واضح ولا نوقف الدرس؟ واضح يا شيخ، واضح. طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، فيكم بارك، ونافعنا بعلومكم. سائل يقول: مولانا المعظم، دامت بركاتكم، اقرأ لنا الفاتحة لروح سيدنا النبي صاد ولروح والدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك وأن يشرح صدرك للجواب. يا أخي الكريم، وفقك الله، أنا أعرف أنك حريص على اتباع الحق وعلى اتباع السنة. أقول بارك الله فيك، قلت أولا: يا مولانا المعظم، هذا لا يجوز لك، هذا غلو، ونحن منهيون عن الغلو. وأحسن ما تعبر به أن تقول يا أخي، يا أخي، لأني أنا أخوك في الإسلام، فدعونا من هذا الغلو ومن هذه المبالغات التي تعودتم عليها في بلادكم. نحن لا نقبل الغلو، ولا نقبل الثناء الزائد، ولا نقبل المدح، فعلينا أن نبتعد عن هذا. بارك الله فيك، فانتبهت لهذا يا عبد الله، نسأل الله لك التوفيق. أما الجانب الثاني من سؤالك، وهو طلبك أن تقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كتبت صاد، صاد لا يجوز، صاد لا تكتب، صاد ولا صلعم ولا صاد سين ولا نحو ذلك، فإن هذا جفاء في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قل صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. فإذا علينا أن نتنبه. ثم أما طلبك قراءة الفاتحة على روح النبي فهذه بدعة من البدع. النبي لا يحتاج إلى فاتحتي ولا إلى فاتحتك، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله بمقدار أجور جميع الإيش؟ جميع الأمة، له عليه الصلاة والسلام بمقدار أجر جميع الأمة. فإذا يعني ما يحتاج نقرأ الفاتحة له ولا لغيره. ثم إن قراءة الفاتحة على أرواح الموتى هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه من بعده. وأنت يا عبد الله أعرف أنك حريص على السنة وتريد الخير وتريد الحق، فاقبل التحذير من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر يا رعاك الله من أن تقع في مثل هذه البدعة. ادعو لأبيك، حج عنه، اعتمر عنه إن كان متوفى، تصدق عنه. أما قراءة القرآن على أرواح الموتى فهذه كلها من البدع التي أحدثها الناس، وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل. الذين يتمنون أن يموت فلان من الناس حتى يأتيهم أصحاب المأتم، وإقامة المآتم بدعة لا تصل الميت، بل هي محرمة، بل قد يعذب بها. فانتبه لهذا يا عبد الله إن كان يقرها. فيتمنى هؤلاء القراء الفجار الذين لا يرقبون الله في القرآن، وغاية ما هنالك أنهم كلهم يرفعوا أيديهم: يا الله يا الله على باب كريم، يا الله يموت واحد اليوم. ليش؟ لماذا يتمنون أن يموت واحد؟ ها؟ حتى يأتيهم المساكين الجهلة الجهال الذين لا يعرفون أحكام الدين، فيستأجرونهم، يستأجرونهم بأموال باهظة. وقد يكون هذا من أموال من الأيتام أو الورثة الفقراء، وهذه مصيبة من المصائب العظيمة. كما يقول إخواننا في أرض الكناية: موت وإيه خرب، وماذا وخرب ديار أو خرب بيوت، يعني أهل ميتين والقراء الفجار يأكلون أمواله، يأتون باللحوم والحلوى وسكر النبات، ويقرأ ويتمايل مثل الراقصة يمينا وشمالا كأنه راقصة في مسرح. كلما شبع زاد في القراءة، وكلما أعطوه ثمنا باهظا زاد في القراءة. هؤلاء فجار ليسوا قراء، إنما هم فجار لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يحكى أن أحدهم أعطوه مالا زهيدا فلم يعجبه، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت تضايقوا، قالوا: يا شيخ اقرأ لنا من آيات الرحمة، من آيات الجنة، بلاش الآيات هذه. ما قال الله: أنتم تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات الأخرى. فلما رفعوا له الفلوس، أعطوه فلوس زيادة، ماذا فعل؟ قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء فجرة، هؤلاء لا يستحون، هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل. فإياك ثم إياك. أنت أدعو لأبيك، أدعو في صلاتك، أدعو في الوتر، أدعو له آخر الليل، أدعو له في حجك وعمرتك، أدعو لأبيك وأمك، ادعو لإخوانك المسلمين في كل مكان. ولا إياك وهذه الصرادقات وتلك القراءات، لا قراءة قرآن ولا غيرها، ما تصل إلى الموتى أبدا. فاتقوا الله عباد الله وتقيدوا بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم في كيفية دراسة الفقه؟ هل ندرسه من خلال دراسة مذهب معين أم من خلال دراسة كتب أحاديث الأحكام؟ أما المبتدئ فينبغي له أن يبدأ بأحد كتب الفقه المختصرة على المذاهب، لا سيما أقترح عليه أن يقرأ كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، ثم ينتقل للمطولات كشرح الشيخ ابن عثيمين بن زاد المستقنع ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا تمكن وقرأ المطولات على أهل العلم، وينبغي أن تكون قراءته على أهل العلم المتمكنين، إذا حصل ذلك انتقل للمطولات، إذا حصل ذلك فعندها اقرأ الأحاديث حديث الأحكام مع فقه الأئمة، وستجد خيرا كثيرا، وخذ ما ظهر لك أنه مؤيد بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم شراء الذهب بالدين وشراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالدين ولا بالتقسيط ولا بالمفاضلة، يعني ذهب بذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ها وها، يعني لا بد فيه من أمرين، من القبض ولا بد من التساوي. الذهب بالذهب، والذهب فضة بالفضة، والملح بالملح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، لا بد فيهما من أمرين: التقابض وماذا؟ والتساوي. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا اختلفت الأجناس لا بأس بشرط ماذا؟ بشرط التقابض، بشرط التقابض. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تجزئ نيتان في صلاة واحدة؟ ما أدري، احتاج أن يفصل ما المقصود بنيتين في صلاة واحدة. الفريضة فريضة والنافلة نافلة، ما هناك نيتان، ما تصلي فريضة ونافلة في بصلاة واحدة. مثلا كبرت لصلاة الفجر، ما تنوي أنها مع ركعتي الفجر السنة ونحو ذلك، فتنوي كل فرض على حدة، وتنوي النافلة على حدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم العمل في شركة فيها بعض المعاملات المحرمة وفيها بيع بالغرر، علما بأن الموظف لا يباشر الأموال بل هو إداري؟ يجب على الموظف أن يبحث عن عمل آخر شريف، لأن البقاء معه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فابحث عن أي عمل شريف يكون خاليا من الربا. إلى درسنا غدا إن شاء الله، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.